مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامج سحر الوتر. رح نسلط الضوء اليوم على تجربة فنية غنية من الزمن الجميل، زمن الفن الجميل اللي له وقع عذب على النفوس. ومثل العادة رح يطلعنا على هالتجربة الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ جلال. يعني اليوم اخترت لنا مسك الختام بختام محطاتنا اليوم من طرطوس بمشوارنا مع العندليب. من وين نبدا؟ عبد الحليم، ما راح احكي عن السيره الذاتيه ولا راح احكي وين ولد، راح ندخل دغري على اكيد بهمنا التجربه الفنيه، على الاعمال اللي سواها عبد الحليم في عام 52. كانت اول اغنيه صفيني مره. هلأ بهذاك الأثناء كان السيستم أنه أي مطرب جديد بده يجي يغني لازم يغني أغاني اللي كانوا موجودين، يعني الجمهور ما بيقبل أغاني جديدة، يعني أنه لازم يغني لعبد الوهاب ويغني لعبد المطلب للي سبقوا. فكانت أول حفلة بالمسرح القومي بإسكندرية بال52. بيطلع عبد الحليم على المسرح بيغني صفيني مرة. صفيني مرة من ألحان محمد الموجي. الجمهور ما بيتقبل هذا الحكي، فعلى 4-5 أيام من العقد بيفسخ العقد لأنه الجمهور ما قبل هذا اللون، لسه جديد عليه. وبتتأجل القصة للسنة اللي بعدها يوم إعلان الجمهورية. بيغني صفيني مرة، بيطلع هو على المسرح لما كان بأول عقد، بيطلع بيقول أنا ماني جاي غني أغاني لحدة تاني، أنا بدي حغني الأغاني بتاعتي. فما حسن يقاوم عدم القبول الجمهور. تأجلت القصة هاي للسنة اللي بعدها يوم إعلان الجمهورية، وطلع غنى صفيني مرة وغنى مجموعة أغاني كلها خاصة طبعا بهذاك الوقت، حلقت قبول كبير. خلينا نسمع صفيني مرة بصوت عبد الحليم حافظ. نسمع صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. أستاذ جلال، يعني دائما عندك خبريات عن الألحان، عن التفاصيل. عبد الحليم أول شيء درس آلة موسيقية، هو عازف أبوة، يعني شخص بيعرف نوتة، بيعرف المقامات، بيعرف شو عم بيسوي. حتى في كلمة لأحمد فؤاد حسن قال نحن ما كنا خلينا يقود الفرقة لولا أنه هو عازف. فالقصة مي أنه يطلع بس يسوي إشارات. صحيح. بصوت عبد الحليم قد يكون صوته مساحته صغيرة، ولكن عبد الحليم يمتلك من الأداء يكاد يكون الوحيد في هذا الموضوع. أداؤه وعاطفته وهو حياته اللي كانت مليئة بالشجن وبالأحزان، كتير كان أصدق لحظات حياته هو على المسرح. عبد الحليم كتير مجامل، كان مجامل من الطراز الأول، ولكن نجح. يعني أصدق لحظات حياته، أصدق لحظات حياته كنت تشوفيها على المسرح. كان بيغني كأنه بيغني على دمه. بالنسبة لصافيني مرة اللحن جديد، الموجي استعمل مقام الكرد من أشجع المقامات، وحتى استعمل فيها إيقاعات مو مطروقة بهذاك على المستمعين. للمرة الأولى فينا نقول للمرة يعني. الأولى استعمل هالقصة محمد الموجي ونجحت طبعا. محمد الموجي كان مطرب، هو كان مطرب لما شاف عبد الحليم وصار بيناتهم التقوا بالإذاعة، فأقنعوا أنه هو يغني ويضل محمد الموجي بالتحليم. كل حدا يختص بأمر. ومشيت القصة لهالمنوال مسيرة طويلة. طبعا محمد الموجي عطي لعبد الحليم الدرر مثل ما هلأ نحكي عن بليغ وعبد الوهاب وكمال الطويل، هالعالم كله يعني عبد الحليم تجربة يمكن ما بيكفيها حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة. أكيد احنا راح يعني نلقي الضوء على الألحان اللي كانت هي دورها في تاج الموسيقى العربية أو الشرقية. يعني خلينا نقول في زمنه كانت درر، ولليوم بعدها درر وبضل متألقة. هذا الفن ما بيموت لأنه مكتمل الأركان، الصوت، الفرقة، اللحن، الكلمات. مثل ما ذكرت بالبداية أنه هو درس الموضوع دراسي، يعني لما بيكون عنصر العلم اكتمل معه الفن، علمه فن. إذن نحن وصلنا لحالة ناجحة بشكل كامل. عبد كرس حياته كلها لقصة الفن. رح أخذ اللحن الثاني اللي هو من يمكن محمد الموجي تفوق على حاله بهاللحن هذا جبار. بالمقدمة الموسيقية لو تشوفي الصراع اللي عمله بهالأغنية يعمل ثورة بالبداية. نعم، ولما بيقول جبار وبرئته وتوصل على برئته شوفي اللحن كيف بيصير. نسمع جبار. نسمع سوا. يعني كل مين سمع جبار بيقول لعبد الحليم بيقول له جبار برئتك. يعني قطعة قلت لك محمد الموجي كان انه يكون تفوق على نفسه بهالقصة هي. شان هيك محمد الموجي يبدو حرض لك هلأ شي جواتك. أنا شايفتك هلأ خصوصا اليوم جايب معك آلة القانون. نعم. من أجمل الآلات. تسلمي. شو بدنا نسمع هلأ؟ والله أنا بحب له لحن بتلوموني ليه. مين ما بيحب لحن بتلوموني ليه؟ أكيد بنسمعه منك أستاذ جرار. Thank you. وشفته مع عيني حلوين قد ايه حتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني يعني كل ما قدمه العندليب أكثر من رائع ما فينا نقول عن أغنية هي أروع أغنية كلهم أروع طبعا. من بعض لما بنسمع هالأعمال الرائعة هي يعني ما بيخطر على بالنا نسأل عن التفاصيل لأنه منروح على عالم من الروعة أيضا بيوصل لك الأحساس فما بنسأل عن اللحن صحيح. عن الكلمات صحيح. عن أي مقام ولكن لابد من أنه نتعرف أكثر أستاذ جلال شو بدك تخبرنا رح ناخذ النموذج الآخر يعني أنه غير مود محمد الموجي مود طبعا عبد الوهاب عطاء الحان كتير حلوة كتير جميلة أهواك توبة في كتير الحان كتير محمد عبد الوهاب كان حريص كمان انه يستقطب عبد الحليم وحتى في بيناتهم شبه بزنس او شركات انتاج ومن هالقصصي رح اوقف عند لحن كتير بحبه فاتت جنبنا نسمعه أكيد نسمعه نحن المستمعين يلا فاتت جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو فاتت جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو ضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت شو سر يعني في سر بالسحر الخاص عبد الوهاب في تلحين معاني شو عم بيسوي يعني بتابع الكلام واللحن فبيشوف انه هذا اللحن يعني مو ظابط الا على هالكلمات مو ظابط الا يؤديه هالشخص نعم حتى نعم طبعا كان بليغ حمدي بهذيك الاثناء طالع طالع جديد كمان بده يثبت نفسه ما يعطي لأم كلثوم وما يعطي لمطربات وردة طبعا هو كان زوج الوردة فبسنة 61 تعرف على عبد الحليم وبلشت الدرر تبع بليغ حمدي لا وبعضهم يعني نعم فكانت سواه على حسبي والتوبة وجانا الهوى بال 69 الهوى هوايا موعود بال 70 زي الهوى مدح الأمر يعني أروع على أروع على أروع يعني بلشت الدرر تنهال وبلشت الأغاني الطويلة يعني اليوم بتوقفي على على ألحان بليغ حمدي بتشوفي كل قطعة لحالة موعود لحالة سيمفونية حاول تفتكرني لحالة سيمفونية صحيح هذول الناس اشتغلوا فن اشتغلوا فن صحيح ما رح أخذ لحن لبليغ لأنه الحلقة الماضية أخذنا حاولت تذكرني وكنا رح أنتقل في يوم من الأيام أخذ مقطع صغير منها مقام نهوند طبعا كمال طويل من الملحنين المهمين بحياة عبد الحليم نسمعها رح نأخذ في يوم من الأيام في يوم من كان لي المحبه ويا المحبه ويا المحبه ويا المحبه أسود حبايبي مغلباني وعى يا قلبي تحب تاني. يعني حتى لما بيحكي عن الأسوي فيه رقة. عبد الحليم قلت لك كتلة من الإحساس. يعني بني آدم ممكن ما كان طبيعي، يمكن حياته، يمكن مرضه، يمكن معشوقاته اللي عدوا في حياته، تأثره بالكلمات بالشعراء بيعيش الكلمة. يعني كانت حياته كتلة شجن بشجن. هون منتذكر أيضا نزار قباني، ولابد من أنه آخر لحن عبد الحليم كان كان ب76 غنى من أجمل ما غنى قارئة الفنجان. كل ما غنى من أجمل ما غنى قارئة الفنجان. حفلة المعرض بالشام كانت من أجمل الحفلات. الموجي بدي فيها بتلحينة بسنة 74. طبعا تعدل في الكلمات عبد الحليم، تم يدور على نزار ما بعرف قديش لحتى حسن يقنعه انه يغير في بعض الكلمات حتى استقامت القصيدة. وبدي الموجي لحنا بسنة 74، ظهرت الى النور ب76. من اجمل ما لحن الموجي. انت بتلاحظي انه حياة عبد الحليم بديت مع محمد الموجي وانتهت مع محمد الموجي. آخر لحن كان لمحمد الموجي قارئة الفنجان. أيضا رح أقول أبيات من القصيدة. أكيد بدنا نسمع شيء من القصيدة كلام، وبدنا نسمعه عزف من إيديك على أرض القانون. من بعدها أكيد رح أقول المقطع الأخير، أنا كتير بحبه. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا، وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. الله على نزار قباني وعبد الحليم حافظ. حذف هذا المقطع وبعدين نسمع بصوت عبد الحليم. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، ستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان. وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار وتبقى بحارة وتفيض دموعك أنهار وتبقى بحارة وتفيض يعني أستاذ جلال خيارنا موفق اليوم، خيارك بالأحرى. مرقت الحلقة بسرعة ما حسيت. ما حسينا أكيد ولكن كمان أبحرنا مع. أتمنى أنه يكون في حلقة تانية عبد الحليم، ما خلصت بدي أحكي. بنحكي أكيد إن شاء الله كمان يكونوا المستمعين أيضا وصلت لهم هاي الحالة. بدي أتشكرك كتير الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. أيضا مستمعينا بختام مشوارنا معكم بنشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس. أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت لنا مصطفى، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.